السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. محزنة امرأة سوداء كانت تقم المسجد وتلتقط الخرق والعظام منها. افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أيام فسأل عنها، فقيل له إنها ماتت. فقال: فهلا آذنتموني؟ فقالوا: ماتت من الليل فكرهنا أن نوقظك. قال: فكأنهم صغروا أمرها. قال: فدلوني على قبرها. فأتى القبر فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. هذه المرأة السوداء المغمورة والتي لا يكاد يذكر اسمها هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات شأن، وكذلك عند الله تعالى. طبعا لن تبقى سوداء في الجنة، بل ستكون من أجمل الحوريات هناك، واللواتي وصف الله بياضهن بقوله: كأنهن بيض مكنون. والبيض هنا اللؤلؤ، وبه شبههن في بياضه وصفائه. هذه المرأة التي كانت تنظف المسجد شكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه يحب النظافة ويأمر بها. حديثنا اليوم عن النظافة كصفة من صفات المؤمن وكأمر أمرنا الله تعالى به، فالله يحب النظافة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة. إن الله نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. ومعنى أن الله نظيف أي هو منزه عن سمات الحدث ومتعال عن كل نقص. وليس النظيف اسم من أسماء الله، ولكنه متضمن في معنى اسمه القدوس، أي المنزه عن كل نقص وعيب. وكصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام نظيفا دائما، يتوضأ لكل صلاة، ويتوضأ قبل النوم، ويتوضأ قبل في الليل وفي النهار، وربما توضأ قبل الأكل وبعد الأكل، وكان يغتسل ويأمر الأصحاب بالاغتسال لكل استماع ولو كان الإنسان محرما. بعرف مدرسة في مدرسة عم تفحص الطلاب، فوجد الطالب رأسه كثير شعر، فقالت له: ما تقول لأمك إنها تحممك؟ قال: لا يا أخي، أنا ما صار لي 3 أشهر متحمم. تصور طفل أو ولد من أمة محمد كل 3 أشهر أو 4 أشهر لحتى يتحمم مرة. محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد الذي كان يكره أن يرى الرجل الأسعف والمرأة الشعثة. كان مرة جالسا فدخل رجل سائر الرأس واللحية، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج وأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس واللحية كأنه شيطان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يبارك العمل ويرقب فيه، يرقب أيضا للعامل أن يتخذ ثوبا خاصا بعمله غير ثوبه المعتاد، فيقول: ما على الرجل أن يتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته. وأستطيع أن أتحدث عن أشكال النظافة فأقول: نظافة المؤمن لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم سامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فالهيئة الرديئة اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة أيضا تحت الفحش والتفحش. ذكر القرطبي في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر بالمسك والمرآة والدهن والسواك والكحل، وكان له مسك من عاج ينتفط به صلى الله عليه وسلم. روي عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجمع بينهما لأن التوبة تطهير الباطن والتطهر تطهير الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: وثيابك. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، أي من النظافة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنظافة الفم بالسواك، وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك. وفي الحقيقة فإن المتنظف ينعم نفسه، فإذا غسلت ثوبك من النجاسة تشعر بأن الله أحبك. وإذا توضأت تشعر بأن الله أحبك، وإذا اغتسلت تشعر أن الله أحبك، لأن الله يحب المتطهرين. في النظافة راحة نفسية. قال بعض السلف: ما طابت رائحة عبد إلا قل همه، ولا نقي ثيابه إلا قل غمه. والطهارة لها أربع مراتب: أولا تطهير الظاهر من الأوساخ، ثانيا تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، ثالثا تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوصة، رابعا تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين. وإذا أردت أن تتعرف على الله فلن تعرف الله حقيقة المعرفة ما لم تطهر قلبك من سواه. ثانيا نتحدث عن النظافة لمجتمعه. يقول عليه الصلاة والسلام: نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكناف في دورها. والأكناف هي الكنافة، والفناء هو المساحة الممتدة حول المنزل. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن سبب حمى المدينة هي الأقذار التي كانت اليهود ترميها في شرق المدينة المنورة على طريق رياح الصبا الداخلة إلى المدينة، فأمر بنقل القمامة إلى غرب المدينة، فأصبح نسيم الصبا يدخل على المدينة المنورة عليلا منعشا. ومرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قذارة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، الخلوق هو الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، والله تعالى غفر لرجل وجد غصن شوك على الطريق فأخره فستر الله له فغفر له. واعتبر صلى الله عليه وسلم من صالح الأعمال إماطة الأذى عن الطريق، فقال: الإيمان 74 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. وهكذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بنظافة الشوارع ونظافة المدينة، لكن للأسف ترى المسلمين إذا نظفوا بيوتهم يرمون الأوساخ في الشوارع، أو إذا كانوا في نزهة أو في طريق يرمون النسايات على طرفي الطريق فيسوهون الحدائق ويفسدون البيئة. وأنا شخصيا أعتبر أبشع منظر يمكن لما نشوف راكب سيارة بيأكل ساندويتش أو بيأكل مكسرات وبيرمي البقايا من نافذة السيارة. هذا المنظر دليل على تكبر هذا الإنسان وعدم إحساسه بالذوق. وكل من يرمي الأوساخ في الشارع ولو ورقة صغيرة أعتبر إيمانه تحت درجة الصفر. فإذا كان أدنى صعب الإيمان أن ترفع الأوساخ عن الشارع، إذا فالذي يرمي الأوساخ في الشارع أصبح تحت مستوى الإيمان وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذنب في حق نفسه وحق مجتمعه وهو لا يشعر. تعلمون أن العرب لم يكن لديهم حضارة ولا رفاهية، فجاءهم صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء لدينهم ودنياهم، من ذلك أصغر تفاصيل النظافة، حيث قال: قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا ولا تدخلوا علي قلحا بخرا. نقوا براجمكم، البراجم واحدها برجمة وهي عقد الجلد المتجمع فوق المفصل على كل إصبع، وظهر هذه العقدة يسمى برجمة. أما قوله تسننوا وهو السواك مأخوذ من السن، المضف السن. ولا تدخلوا علي قلحا بخرا، الأقلح هو الذي اصفرت أسنانه، والأبخر هو الذي تجد رائحة منكرة لبشرته، والناس تحب النظيفة لنظافته وطيبه وتنفر من القذى. يقول العلماء: حاسة الشم هي أقوى الحواس تأثيرا على الإنسان. فلو أن الإنسان جلس أمام منظر جميل جدا أو أمام امرأة جميلة لكن رائحتها كريهة لنفر منها وما استطاع الجلوس. أما لو كان أمام امرأة لو لم تكن جميلة لكنها طيبة الرائحة لتحمل الجلوس معها. ثالثا النظافة في البيت. كان ابن عباس يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وقد كان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس وأطيب الناس، وكان يحب الطيبة، وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريحا ليس طيبة، وكان يأمر أصحابه بالطيب فيقول: طيب الرجال ما ظهر لونه وخفي ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نظافة المرأة لبيتها ولزوجها سبب كبير في حب الرجل لها ولبيته، كذلك نظافة الرجل لزوجته وعنايته بمظهره سبب لانجذاب زوجته نحوه واستغناء هذه عن النظر إلى غيره. اللهم طهر قلوبنا وأجسادنا كما تطهر الثوب الأبيض من الدنس. جنلني الله وإياكم بأدب النظافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.